بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلت يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. نبدأ بحول الله تعالى وقوته في تفسير قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلى آخر الآية. اختلف المفسرون في ربط هذه الآية الكريمة بما قبلها من الآيات، ففريق يرى أن هذه الآية هي امتداد لتعداد نعم الله التي من بها على بني إسرائيل. فالنعمة الأولى متمثلة في قوله تعالى: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. والنعمة الثانية: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. والنعمة الثالثة: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون. والنعمة الرابعة وهي قوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. والنعمة الخامسة هي الآية التي نحن بصددها: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلى آخر الآية. فالآيات كلها متسلسلة ومرتبطة بنعم الله التي من بها على بني إسرائيل. الفريق الآخر يرى أن هذه الآية مستقلة عما سبقها من الآيات وليست استمرارا لتعداد النعم على بني إسرائيل. وحجته في ذلك أن ما تضمنته هذه الآية ليس من قبيل النعم والمنن، فقول موسى عليه السلام إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ظلم النفس بعبادة العجل واتخاذه معبودا، هذه ليست نعمة وإنما هي نقمة، بل إنه شر الظلم وأبشعه لأنه شرك. وقوله فتوبوا إلى بارئكم، التوبة لا تكون إلا من ذنب، والذنب ليس نعمة. ثم فاقتلوا أنفسكم، الأمر بقتل أنفسهم واضح أنه لا يمت إلى النعمة بصلة. إذن فكيف تكون هذه الآية امتدادا لتعداد النعم على بني إسرائيل؟ هذا رأيهم. لكن هذا الفريق الذي يقول إن هذه الآية ليست امتدادا للنعم لا يقول بأن ليست هناك صلة بين هذه الآية وبين الآيات السابقة. يقول هناك صلة، هناك ارتباط، ولكنه يرى هذا الارتباط مغير الاعتبار النعم. فيقول هذا الفريق إن الله سبحانه وتعالى بين النعم التي من بها على بني إسرائيل، وذلك ليستأنس بذلك المخاطبون وهم اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الآية. لأن الإنسان من طبيعته أن يملأه الفخر بأمجاد أجداده السابقين ويعتز بانتصاراتهم وبطولاتهم وأيامهم السعيدة. فعندما يسمع هذا التاريخ لا شك أن تهتز نفسه بالأرجحية وبالاعتزاز وبالتفاخر وبالسرور، وهذا يهيئه نفسيا إلى تلقي المساوئ والسيئات والانحرافات بعد ذلك. إذن تقديم النعم هو تمهيد وتطمين لهذا المخاطب وهو من بني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول الآية. عندما يسمع تاريخ أجداده وأسلافه ويعتز بذلك ويكون مسرورا، عندما تأتي بعد ذلك الانحرافات والسيئات والموبقات تكون عليه أخف وطئا من المواجهة من البداية، ويتقبلها بشيء من الارتياح. فإذن كل منهما يرى ارتباط الآية بما قبلها على حسب اجتهاده وعلى حسب فهمه وما أتاه الله سبحانه وتعالى من فهم. وهذا لا يضر بالتفسير، وإنما هو استنباطات واجتهادات شخصية، وكل مفسر يفسر كما يريد. وأيضا هذا لا يتعارض مع القرآن الكريم. لكن يبقى سؤال الفريق الأول الذي قال إن الآية هي امتداد للنعم التي من الله بها على بني إسرائيل، بما يردون على الفريق الآخر الذي قال إن ما تضمنته الآية ليس نعما وإنما هو نقم. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم عجلا، وأيضا التوبة لا تكون إلا من ذنب، وقتل النفس لا يكون نعمة. كيف يجيبون وقد قالوا إنها امتداد للنعم؟ نعم، الآية لا تتضمن نعمة واحدة فقط، وإنما تضمنت نعما ومننا. كيف؟ قالوا إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، هذا تنبيه على الخطأ، والتنبيه على الخطأ نعمة، لأن الإنسان عندما يكون غارقا في المعصية يزين له الشيطان هذه المعصية ويجعلها محبوبة له وينفس بها عن غرائزه ويكون بها مسرورا وينسى ما فيها من ضرر أن تعود عليه بالهلاك، كما قالوا وزين لهم الشيطان أعمالهم. وهذه وظيفة الشيطان أن المعصية يزينها ويجعلها في قالب محبوب، وأنت تباشر حريتك وتنفس عن غرائزك، وعليك أن تتبحبح وأن تأخذ حظك من الدنيا، فينسى العبرة وينسى أن هذا أنه يسير برجليه إلى الهلاك. فإذا جاء شخص ونبهه وقال يا فلان استيقظ، أنت على شفا جرف هار من النار وأنك تؤدي نفسك إلى الهلاك، فإنه بذلك يقدم له جميلا وينصحه ويحرك فيه الضمير. إذن فالتنبيه على الخطأ هو نعمة، هو إسداء لخدمة تقدمها لهذا الرجل الواقع في الموبقات والواقع في المعاصي. وهذا صحيح، الأمر بالمعروف هو أيضا تنبيه عن الخطأ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنبيه عن الخطأ، الأمر بالمعروف عن المعروف والنهي عن المنكر، أن شخص يدعو يأتي بمنكر فتنبهه وتقول أن هذا خطأ وهذا منكر وعليك أن تتركه، فأنت بذلك قد أسديت له جميلا وأيضا قدمت له نعمة. وهذا صحيح. أيضا عندما توجهه إلى الخلاص من هذه الفتنة التي وقع فيها ومن المصيبة، وهي مصيبة الموبقات والمعاصي والعياذ بالله، وأعظم بها من مصيبة، عندما تدله على الخلاص وعلى الطريقة التي ينجو منها من عذاب الله ومن هذا الكرب الذي أوقع فيه نفسه، فإنك بذلك تؤدي إليه خدمة جليلة ونصيحة مفيدة وتقدم له نعمة جليلة. وهذا هو الذي موجود في الآية، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، هذا تنبيه على الخطأ، أنتم أخطأتم، عليكم أن يهزهم هذا التنبيه، أنتم غافلون، أنتم سادرون في أوهامكم وضلالاتكم، أفيقوا استيقظوا. لا شك أنك بذلك تؤدي خدمة جليلة لهذا الواقع في الموبقات والعياذ بالله. وأيضا توبوا اقتلوا أنفسكم، فأنت أيضا موسى عليه السلام قد ظلهم على الخلاص، إذن نبههم إلى الخطأ وأيقظهم وكانوا في غفلة وكان الران على قلوبهم فأعمى بصيرتهم، فهو نبههم وأيضا دلهم على طريق الخلاص، وهي نعمة أخرى، فقال فتوبوا فاقتلوا أنفسكم. إذن لكل من وجهته واعتباره، والذين قالوا إن هذه نعم صحيح، هي نعم حقيقة كما قالوا، أيضا هناك نعم أخرى ما غير ذلك، الله سبحانه وتعالى كما سيأتينا في التفسير نسخ أمر القتل، لأن لو لم يرحمهم الله سبحانه وتعالى لصؤصلوا عن بكرة أبيهم، قضي عليهم قضاء مبرما، ولكن بعدما قتل منهم نفر مجموعة من الذين عبدوا العجل، الله سبحانه وتعالى لطف بهم ورحمهم ونسخ هذا الأمر، وهذه نعمة، لو لم يرحمهم الله ولم يلطف بهم لاستمر القتل حتى يستؤصلوا عن آخرهم. أيضا هذه النعمة ليست بالنسبة للأسلاف والأجداد فقط، هي بالنسبة أيضا للمخاطبين من بني إسرائيل. نعم، بنو إسرائيل بقوا، لأن بقي منهم الكثيرون وتناسلوا ولم ينقرضوا. لو أن الله سبحانه وتعالى لم يلطف بهم واستمر الخط فيهم حتى استأصلوا عن دابرهم، أنتم أيها الموجودون الآن لم يكن لكم وجود، لأنكم من سلالة الأولين. ما دام أجدادكم قد استأصلوا وانتهوا، إذن لم يكن لكم وجود. أيضا النعمة أيضا حتى على الموجودين عند نزول الآية، فهي نعمة على الأسلاف ونعمة على الموجودين. إذن فالآية لم تنطوي على نعمة واحدة، بل انطوت على نعم كثيرة ومن فضل الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. هذا ما يتعلق بربط الآية بما قبلها، ولكل اعتباره ورأيه. ونبدأ في تفسير الآية الكريمة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. فالقائل هنا موسى عليه السلام، وقال لقومه، واللام في مادة القول تسمى لام التبليغ، لأن اللام تدخل على المبلغين بالقول، على المقول لهم. كل لام، وكثيرة، قلت له وقلت لكم وقلت لها وقال لي، تسمى لام التبليغ. وسميت لام التبليغ لأنها تدخل على المبلغ بالقول أو المقصود بالقول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. لقومه، القوم مجموعة من الناس، سمي قوما لأنهم يقومون بأمورهم ولا يحتاجون لغيرهم. ولفظ قوم هذا يسمى اسم جمع. ما معنى اسم جمع؟ لفظه مفرد لكن يدل على جماعة. عندما تقول قوم لا تقول على شخص واحد أو شخصين، مجموعة من الناس، فهو اسم جمع. واسم الجمع هو الذي لا واحد له من لفظه، لأن الجمع، الجمع العادي، يكون مفرده من لفظه. الجبال جمع، الواحد منه المفرد جبل، الجيم والباء واللام هي مأخوذة من بيت الجبال، يعني المفرد من لفظ الجمع. الأنهار، المفرد نهر، النون والهاء والراء، هي مأخوذة من نفس الألفاظ الموجودة في الأنهار، النون والهاء والراء، وهكذا. لكن قوم هذا لا مفرد له من لفظه، فمفرده رجل، رجل لا علاقة لها بقوم، قاف والواو والميم في القوم، ورجل راجل، إذن له مفرد ليس من لفظه. أو امرؤ، أيضا من اسم جمع كلمة إبل. الإبل مجموعة الجمال حروفها، هذا اسم جمع. هل هو، هل له مفرد من لفظه؟ ليس له لفظ من لفظه. مفرد إبل جمل، لا علاقة من حيث اللفظ بين جمل وبين إبل. أحرف مختلفة لأنها اسم جمع. نساء جمع، ما مفرده؟ مفرده امرأة. أما هذا مفرد لا علاقة له بلفظ النساء. وهكذا الاسم الجمع هو ما كان الواحد منه أو مفرده من غير لفظه، مثلا بقوم وبرهط أيضا وبإبل ونساء، يسمى اسم جمع. والقوم هو جمع الرجال فقط، لا يدخل فيه النساء، بدليل قوله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. الله سبحانه وتعالى قابل لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا، ثم قابلهم بالنساء، مما يدل على أن القوم خاص بالرجال. أيضا قول زهير: وما أدري وسوف أقال أدري، أقوم آل حسن أم نساء؟ فقابل أقوم آل حسن أم نساء، قابلهم بالنساء، بمعنى ذلك أهم رجال أم نساء. فأيضا هذا البيت يدل على أن لفظ القوم هو مجموعة الرجال دون النساء. قد يقول قائل: إنا أرسلنا نوحا، ونوح عليه السلام أرسل إلى الرجال والنساء، ورسل الله جميعا قالوا: يا قوم ادعوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم كلهم يقولون يا قوم. والرسول لم يبعث إلى الرجال فقط، وإنما بعث إلى الرجال والنساء. إذن كيف تقولون إن القوم لا يشمل إلا الرجال فقط؟ قالوا هذا من باب التغليب، عندما تقول يا أيها الذين آمنوا يشمل المؤمنين ويشمل المؤمنات، وعندما يجتمع الذكور والإناث يغلب الجانب الذكور. وقالوا إن أرسلنا نوحا مثلا، وما الآيات الأخرى اللي خاطب فيها الرسل أقوامهم وهم مرسلون إلى النساء والرجال، هذا من باب التغليب، عندما يجتمع الرجال والنساء فيغلب جانب الذكور. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم، يا قوم هذا منادى مضاف، والأصل يا قومي بالإضافة إلى ياء المتكلم، ولكن ياء المتكلم قد حذفت تخفيفا وبقيت الكسرة في الميم لتدل على تلك الياء المحذوفة يا قومي. لماذا بقيت؟ لأنها تدل على الياء المحذوفة، يا قومي حذفت الياء وبقيت الكسرة لتدل على شيء محذوف وهو الياء، فهو إذن من المنادى المضاف. وفي غير القرآن لك أن تقول يا قومي تثبت الياء، أو تقول يا قومي بالسكون أو بالفتح الياء، يا قومي، أو تأتيبة بالهاء السكت يا قومي، جائز. إذن يا قومي منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا، نقول إنه منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة تخفيفا. وغير القرآن وفي اللغة العادية لك أن تثبت هذه الياء، تقول يا قومي أو يا قومية أو يا قومية، عندما قال لقومه ألا يكفي ذلك؟ لأن لام التبليغ والمبلغ هنا هم قومه، لماذا زاد يا قوم؟ ألا يكفي أن يقال ويقال موسى لقومه؟ لماذا قال يا قوم؟ هذا سؤال. يا قوم هذا فيها خطاب اللطف وأيضا لجذب انتباههم، وكأنه يقول أنتم عشيرتي وأنتم أهلي وأنا منكم وأنتم مني. ولذلك في ندائه يا قوم فيه معنى الاستلطاف والاستئناس وتطيب قلوبهم، وأنا منكم وأنتم مني ولا أسعى إلا لمصلحتكم ولا أرمي إلا لسعادتكم، وكيف أنتم قطعة من جسدي ولا أضركم وإلا أضر نفسي. فإذا هي لها معنى ولها دلالة. ولذلك نجد عندما لقومه يا قوم لابد أن يكون الكلام الذي بعد ذلك كلام مهم وله دلالة عظيمة، وأن الذي يخاطبهم يريد أن يجتذب قلوبهم إليه وأن يتلطف معهم، وهذا هو أسلوب الكلام وهذه هي التربية حتى تخاطب الناس بلطف. عندما تجد مثلا شابا وقد رأيته مثلا منحرفا يقول له يا ابني يشرب عنك يعني كأنك أنت أبوه، يقول له يا ابني هذا العمل هذا لا يليق بك، أدعو الله سبحانه أن يوفقك. فعندما تقول له يا ابني تدخل في قلبه فيه طمأنينة ويشعر بارتياح وأنه منجذب إليك ويشعر كأنك ابنه حقيقة. فهذا من أصول المخاطبة ومن التربية في المخاطبة. أنا لا تأتي هكذا بغلظة، أنت منحرف أنت سيء وأنت لا تصلح، ولا يتركك يقولك ابقى أنت ومرضتك. لكن عندما تأتيه باللطف والكلام الحسن يستجيب إليك ويستمع إليك وتكون النصيحة لها نتيجة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم، ماذا قال؟ مقول القول وهو في محل نصب، لأن قال من الأفعال المتعدية لكنها لا تنصب مفعولا به إلا في بعض الحالات، فتنصب جملة تسمى مقول القول. مقول القول إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، هذا مقول القول. أول ما نبههم إلى الخطأ الذي وقعوا فيه، لأنهم اندفعوا بدون ترون ولا تفكير وغرهم السامري ولعب على ذقونهم وعبدوا العجل بدون الله سبحانه وتعالى، فأراد أن يهزهم وينبههم وجاء بأداة التوكيد. إن الأمر يحتاج إلى توكيد، إنكم ظلمتم أنفسكم. والظلم عادة يقع على الآخرين، ظالم ومظلوم، الظلم بمعنى النقص أو بمعنى الإضرار أو بمعنى وضع الأشياء في غير موضعها الصحيح، عادة تنتقل من شخص إلى شخص آخر. أما أن يظلم الإنسان نفسه هذا كمن يعتدي على نفسه، وهو أشر الظلم هو ظلم الإنسان لنفسه، لأن الإنسان مطلوب منه أن يراعي نفسه وأن يزكيها وأن يرقيها وأن يدعمها بالمثل العليا وبالأخلاق، وهو مسؤول عنها. ثم أيضا هو الذي يتحمل هذه النتيجة، لا ينفعه أبوه ولا أخوه ولا أي أحد. فإذا عندما يظلم نفسه ولم يعالج هذا الظلم سيكون مصيره النار ولا ينفعه أحد. فإذا الظلم هو درجات، وأعظم الظلم أن يظلم الإنسان نفسه، أعظم الظلم. الظلم كله محرم وكله قبيح، لكن أن تظلم نفسك التي بين جنبيك، أنت المسؤول عنها، وأنت تلقي بنفسك إلى التهلكة بهذا الظلم. إنكم ظلمتم أنفسكم. ولذلك جاء كثيرا في المشركين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، كانوا أنفسهم يظلمون. وهذا ظلم ليس ظلما عاديا أو مجرد إضرار، لا، وهو أبشع الظلم. وأبشع الظلم هو الإشراك بالله، أن الظلم، أن الشرك لظلم عظيم. أنكم ظلمتم أنفسكم بأبشع الظلم. الظلم درجات، حتى ما عندما مثلا تستعجب بشخص أن تنظر إليه نظرة شجرة، هذا ظلم. أو أن تكلمه بكذبة نابية، هذا ظلم. فالظلم درجات، لكن أعلاها وهو الذي يؤدي إلى النار والعياذ بالله والخلود فيها، وهو شرك بالله. إنك إن ظلمتم أنفسكم، هي اللي يجب أن تهزكم، انتبهوا. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. الباء تفيد السبب، أي بسبب اتخاذكم العجل. فكلا أخذنا بذنبه، أي بسبب ذنبه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فبظلم، أي فبسبب ظلمهم. فبما نقضهم ميثاقهم، أي بسبب نقضه ميثاقهم. فهذه لا تفيد السببية، حتى ظلموا أنفسهم. بأي سبب ظلموا أنفسهم؟ باتخاذهم العجل. واتخاذ مصدر اتخذ، والمصدر يعمل عمل فعله. إن كان الفعل لازما رفع فاعلا فقط، وإن كان الفعل متعديا إلى المفعول به رفع فاعلا ونصب مفعولا. فباتخاذكم العجل، يسأل لمدى نصبة العجلة، يقول مفعول للمصدر اتخذتم، كما تقول اتخذوا العجلة، يعمل عمل الفعل وأضيف إلى فاعله باتخاذكم. الضميركم مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، كان هنا اتخذتم في الفعل. إذن العجلة منصوب بالمصدر اتخذتم. ويأتي كثير في القرآن الكريم النصب من المصدر، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس وقتلهم الأنبياء لمقت الله أكبر من وقتكم أنفسكم أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. موجود كثير في القرآن الكريم أن المصدر وهو أن يكون متعليا في الأصل ينصب مفعولا به. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني. قد يقول قائل ما الفرق بين أن يكون المفعول به للفعل؟ نقول اتخذتم عجلا أو اتخاذكم عجلا، ما الفرق؟ هذا مفعول به للفعل اتخذتم، واتخذت باتخاذكم العجل مفعول به للمصدر، والمادة واحدة فقط، الفرق أن هذا فعل وهذا مصدر، والمصدر اسم اسم، ما الفرق في المعنى؟ عندما يكون المفعول به للفعل اتخذتم العجلة مثلا، الفعل يفيد الحدث ويفيد الزمن. المصدر عندما ينصب المفعول يدل على الحدث فقط ولا يدل على الزمن. افهم هذا الفرق الدقيق. إذا كان الفعل نصب مفعولا به يدل على الحدث وعلى الزمن، زمن ماضي أو حاضر أو مستقبل معروف، لكن المصدر يدل على الحدث لكن لا علاقة له بالزمن، يصبح لكل الأزمان ماضي أو حاضر ليس له دلالة على الزمن. إذن اتخذتم العجلة، اتخذتم هذا يدل على الحدث، عن حدث الفعل وهو الاتخاذ، ويدل على الزمن وهو زمن الماضي. اتخاذكم العجل يدل على الحدث فقط دون الزمن. وهناك مفعول آخر محذوف ولا بد من تقديره. لماذا؟ لأننا لو اكتفينا بهذا المفعول لكان المعنى ناقصا، ولا يكون اتخاذهم العجل ظلما لأنفسهم. اتخذتم العجلة لتحفى كمنظر تمتال مثلا، لكن ليس هذا المقصود. اللي ظلموا به أنفسهم أن اتخذوا العجلة معبودا عن إلها. إذن لا بد لكي يتم المعنى من تقدير المفعول الثاني للمصدر التختم، وهي باتخاذكم العجل إلها أو باتخاذكم العجل معبودا، بحيث يتم المعنى. لأنه لو اقتصرنا باتخاذكم العجل، اتخاذ العجل ليس مقتضيا لظلم النفس، يتخذ العجل للإذهان، يتخذه للتربية، حتى ولو جعلهم مثالا من نحاس أو من ذهب أو من فضة، يريد به مثلا تمثالا أو نوع من الزينة، لكن لا يقتضي أن يكون ظلما للنفس. فلابد من تقدير المفعول الثاني حتى يتم المعنى، باتخاذكم العجل إلها أو باتخاذكم العجل معبودا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. نلاحظ أنفسكم، أنفس أفعل، وأفعل من جمع القلة، جمع القلة من 3 إلى 10 فعل وأفعل وأفعال، يعني من جموع القلة معروفة في النحو. كيف يقال ظلمتم أنفسكم وهم كثيرون جدا، 100,000؟ والنفوس فعول يدل على الكثرة، وجمع الكثرة ما كان أكثر من 10. الجواب في اللغة تبيح أن يستعمل جمع القلة للكثرة وبالعكس. أكثر القرآن جاءت كلمة أنفس، جاءت قليلا كلمة نفوس، فعول لأن الفعول جمع كثرة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، و3 جمع قلة، وقروء فعول على وزن على من أوزان الجموع الكثرة. وكيف الناس مع 3؟ وهناك أقراء موجود في اللغة يستعمل جمع القلة للكثرة وجمع الكثرة للقلة. في 3 قروء استعمل جمع الكثرة للقلة، لأن 3 من جموع القلة. كذلك أنفسكم، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. هذا التنبيه على الخطأ وعلى الزلة. يأتي بعد ذلك تنبيههم إلى طريق الخلاص، كيف تتخلصون من هذا المأزق، كيف تخرجون من هذه الورطة التي وقعتم فيها أنفسكم، كيف تعالجون هذا البلاء. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. هذا الشطر الثاني يفيد طريق الخلاص. الفصل الأول التشخيص، التنبيه على الخطأ، ولابد التنبيه على الخطأ هو نص العلاج. الإنسان لا يستطيع أن يعالج مرضه إلا إذا عرف هذا المرض. حتى الطبيب لا يمكن أن يعالج المرض وهو لم يفهمه. عندما يحدد المرض ويعرف يسهل بعد ذلك العلاج. ولذلك يقولون معرفة الخطأ نصف العلاج، لأن على الأقل بدأ الإنسان يفهم ما هو ضرره وما هو داؤه. على ضوء معرفة الداء يستطيع أن يعرف الدواء وطريق الخلاص والشفاء. ولذلك جاء الشيء المتمم أيضا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متكاملان. فجاء الخلاص فتوبوا إلى بارئكم. فتوبوا جاء بالفاء، هذه الفاء تفيد السبب، وهي من حروف العطف كما تعلمون، تفيد السبب. ما معنى ذلك؟ ما معنى أن ظلم بني إسرائيل أنفسهم باتخاذهم العجل إلها كان سببا في دعوتهم إلى التوبة؟ التوبة هي مسببة عن اتخاذ العجل إلها. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الفاء في أخرج تفيد السبب وهي عاطفة، لأن إنزال الماء هو سبب في إخراج الثمرات. والفاء التي الفاء العاطفة التي تفيد السبب تفيد الترتيب، لكنها لا تفيد التعقيب. وقلنا التعقيب هو أن لا تكون أن بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة طويلة قصيرة جدا، بحيث يقع المعطوف عليه على المعطوف هكذا مباشرة بلا مهلة. لكن هنا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هل الثمرات تكون عقبا لنزال الماء ينزل من الماء وتخرج؟ لا، إخراج الثمرات يأخذ ذي مدة. إذن الفعل لا تفيد التعقيب هنا، لأن التعقيب جاء سعيد فخالد، أن خالد جاء مباشرة بعد سعيد بلا مهلة بينهما. أيضا هنا اتخذوا العجل وجاء موسى وغضب، ثم بعد ذلك أوحي إلى سيدنا موسى عليه السلام بهذه الآية. إذن هناك في فترة التوبة لم تترتب عقب اتخاذهم العجل مباشرة، مثل ما قلنا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فإخراج الثمرات ليس واقعا عقب إنزال الماء، أن نزل من الماء ثم خرجت، لا. ولذلك تفيد التعقيب، تفيد الترتيب، لأن التوبة وقعت بعد الظل بأنفسهم. بعضهم قال هي نعم تفيد تفيد السببية، لكن لا تفيد العطف. لماذا؟ لأن فتوبوا هذا إنشاء، وإنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل هذا خبر، والخبر يقتضي يحتمل الصدق والكذبة، والإنشاء هذا معروف في علم المعاني، علم البلاغة، الأمر والنهي والاستفهام والتمني، كل هذا من أنواع الإنشاء. فقالوا كيف يعطف إنشاء على خبر؟ الإنشاء فتوبوا أمر، الخبر إنكم ظلمتم أنفسكم. قال ليس هناك ترتيب بين الخبر وبين الإنشاء، يكون الترتيب بين إنشاء وإنشاء، بين خبر وخبر، ليس هنا وجود ترتيب بينهما. لماذا؟ الخبر لفكرة بسيطة، له لابد من الدراسة في العلم هذا. الخبر يكون وقع قبل التكلم به، عندما يأتينا الإنسان دخل يقول أن هناك مطر غزيرة في تاجورة، هذا أخبرنا، يحتمل الصدق والكذب، لن نقول هذا إلا بعدما وقع الخبر موجود مثلا، أو أن هناك اجتماع في ميدان الشهداء أخبرنا بذلك، لم يقل هذا إلا بعد أن يكون الخبر قد وقع وقد حصل. الإنشاء بكل أنواعه لا يقع إلا بعد التكلم به، عندما نقول مثلا يا فلان أدخل، هذا أمر إنشاء، لا يكون الدخول إلا بعد التكلم به، ليس موجودا قبل أن أتكلم. عندما تقول كم الساعة مثلا استفهام، هذا الاستفهام هذا لا، الاستفهام ليس موجودا قبل أن أتكلم به. فإذا يختلف الخبر عن الإنشاء، الإنشاء بكل أنواعه لا يقع إلا بعد التكلم به، الخبر لابد أن يكون واقعا قبل التكلم به، هذه ببساطة الفرق بينهما. فقالوا إذن من كيف يعطف هذا عن هذا؟ الخبر قد انتهى، والإنشاء هذا لم يقع إلا بعد التكلم به، إذن كيف يعطف إنشاء على هذا؟ بعضهم قال لكن أكثر النحاة قالوا يجوز، ليس بمعنى أن الإنشاء من حيث الوقت والزمن، إنما من حيث هذا وقع بعد هذا فيفيد الترتيب. وقالوا ليس هناك مانع، أن يكون بتنا فتوبوا معطوف على الخبر أنكم ظلمتم أنفسكم، ولا ما يمنع من ذلك، لأن التوبة قد وقعت فعلا بعد ظلم أنفسهم باتخاذهم العجل. فهناك ترتيب، نعم تخلف التعقيب هنا، ليس هناك تعقيب لأن التوبة لم تقع مباشرة بعد اتخاذهم العجل إلها، وإنما بعد فوات مدة. فتوبوا إلى بارئكم، توبوا فعل أمر، وننبه بأن هذا القول لموسى عليه السلام، ولكنه وحي من الله تعالى، ولا يمكن أن يكون اجتهادا من موسى عليه السلام. لماذا؟ لأنه أمر تشريعي، ولا يملك التشريع إلا الله سبحانه وتعالى. لابد أن نلاحظ أن هذا كلام موسى لا يمكن أن يكون اجتهادا منه، وإنما هو وحي من عند الله. لماذا؟ الأمر تشريعي، الأمر من التوبة، والأمر بقتل النفس، وهذا لا يكون إلا بأمر الله تعالى. فإذن أقوال موسى عليه السلام الواردة في هذه الآية الكريمة إنما هو وحي من عند الله تعالى، ولا يمكن أن يكون اجتهادا من موسى عليه السلام، وإن كان للرسل أن يجتهدوا، لهم أن يجتهدوا، لكن ليس في الأمور التشريعية، الأمور التشريعية خاصة بالله سبحانه وتعالى. فتوبوا، والتوبة معروفة وهي الرجوع إلى الله والإنابة إليه، والعناصر المعروفة الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات، والعزم على عودة العودة إلى المعصية، العناصر المعروفة في كل توبة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قناة التناصح الفضائية. يمكنكم متابعتنا على facebook.com/تناصح تي في أو على twitter.com/تناصح تي في، أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا.